تبين صفاته. أول صفة صفة الإيمان، وما عند الله خير وأبقى لمن؟ واحد، للذين آمنوا. اثنين، وعلى ربهم يتوكلون. ثلاثة، يجتنبون كبائر الإثم. أربعة، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. خمسة، والذين استجابوا لربهم. وبعض العلماء دخل الصفات اللي جايه دي واقاموا الصلاه ضمن الاستجابه، لكن انا عديتها صفه مستقله فهو خصوص بعد عموم. السادسه، اقاموا الصلاه. السابعه، الشورى، امرهم شورى بينهم. الثامنه، ينفقون من رزق الله. التاسعة، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثله. هو ده اللي احنا بنكرر الكلام تاني عشان إذا أصابهم البغي لا يسكتون على الظلم بل ينتصرون من الظالمين ويقابلون السيئة بسيئة مثله، يعني بمثلها لا يزيدون عليه، وإلا ففعلهم لا يسمى سيئة لأنه في مقابل إساءة، ما يقال أنهم أساءوا، ولكن هذا من باب المشاكلة والمقابلة. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثله. ثم دعاهم إلى العفو، قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. قال سبحانه، آيات اليوم، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. اللي قابل الإساءة بمثلها هذا انتصر بعد ظلمه. ولمن انتصر، اللام دي بيسموها لام القسم أو لام الابتداء، يعني والله من انتصر بعد ظلمه ما عليه من سبيل، أو ابتداء للكلام ولمن انتصر. نبدأ الكلام ونقول أن الذي ينتصر بعد ظلمه، يعني بعد ما ظلمه هؤلاء، بعد ما ظلمه الظالم، فأولئك ما عليهم من سبيل، يعني لا مؤاخذة عليهم، لا عقوبة عليهم، عداهم العجل دون، ما عليهم من سبيل. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، لأنها في مقابل إساءة هذا الأول. قال سبحانه وتعالى إنما السبيل، يعني المؤاخذة والعقوبة تكون على من؟ على الذين يظلمون الناس، يعني الذين يبتدئون بالظلم، أي على الذين يظلمون الناس ابتداء. تمام؟ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، يعني يبدأون بظلم الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المستبان. المستبان يعني كل واحد إيه؟ بيسب الآخر. المستبان ما قال، فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم. تفهم الحديث ده؟ لأن نفس البشرية كلا إن الإنسان لإيه؟ لا يطغى، دايما بيتعدى، يعني يظلم قيراط يروح هو يردد الإيراد بإيرادين بإيرادين، مش كده؟ يظلم مرة يوم يرد الظلم 20 مرة، لا، سيئة جزاء سيئة، سيئة مثله. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، بس بشرط ان هم ما بيبغوش، يبقى انتصارهم على قدر ما أصيبوا، على قدر ما نالهم. تمام؟ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، يعني يعتدون عليهم ابتداء، دي رقم واحد. قال رسول الله المستبان، لو اثنين تسابا، ما قال فعلى الباب، اللي قالوا هما الاثنين اسمه على مين؟ على اللي ابتدأ هذا الامر، اسمه على من ابتدأ هذا الامر، فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم. يعني واحد اساء الي اساءة فردت الاساءة باساءة مثلها تماما، الاساءتان اسمهما على الاول لغاية دلوقتي، لكن لو جه الطرف الثاني ده رد الاساءة بمثلها وزيادة يبقى تعدى المظلوم. تعدى المظلوم يصير الإثم عليه هو، يصير هو الباغي الآن. قال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، ده التفسير الأول، يعني الذين يتجاوزون الحد المتاح شرعا وهو رد الإساءة بمثله. طيب قال بعض أهل العلم قالوا على الذين يظلمون الناس أي يظلمونهم بالشرك المخالف لدينهم. إيه الكلام ده؟ إيه اللي جاب الشرك هنا؟ وإن الشرك ده ظلم عظيم. فبيقول لك طب ده ظلم لنفسي ولا ظلم للناس؟ قال لك لا ده ظلم للناس كمان. الناس ماشية بحالها بتعبد الله سبحانه وتعالى وبتوحد ربنا سبحانه وتعالى كما خلقهم على الفطرة، فجأة يطلع واحد يظلمهم ويقلب لهم الدنيا ويطلع لهم بشرك جديد بعد أن كان الناس أمة واحدة، يبقى ظلمهم. ده تفسير ابن جريج رحمه الله. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، يعني الذين أشركوا، فلما أشركوا فرقوا الناس وشتتوا أمرهم وجعلوهم شيعا، واخد بالكم، فهذا ظلم لهم. ده تفسير. ليه فسر التفسير دوت؟ هي السورة دي مكية ولا مدنية؟ مكية، فاحنا مش محتاجين التفسير الثاني ده. أصل هم قالوا لك الكلام ده إذا كان للمشركين إذا اعتدوا علينا يبقى هنعتدي، ده الكلام ده كان في أول الإسلام. الكلام ده كان في أول الإسلام لما كان الجهاد فقط جهاد دفع، بالعكس مفيش دفع كمان، ده ممكن يسيروا ويقول اصبر واعفوا زي ما هيأتي الآن في الآيات. فمش محتاجين للتفسير دوت، فاهمني؟ لكن محتاجين للتفسير دوت ليه؟ لان لو كان النظر ما نظرناش ان الايات مكيه هنحتاج تفسير لرد فعلنا مع الكفار. لا ما بنعملش كده معاهم، ده احنا بنجاهدهم ونقاتلهم قتالا كبيرا، فاهمين ازاي؟ لكن نقول للي فسروا هذا التفسير لا يا اخوان، هذا التفسير يصح منكم ان كانت الايه مدنيه، لكن الايه مكيه. حتى الكفار نقول لهم ايه؟ نقول للمسلم اذا عفوت اذا صفحت اهدي الديديه ما تزيدش على كده، فاهمين ازاي؟ لكن لما يكون هناك التمكين للاسلام لا، مش ده السلوك ابدا ولا ده الكلام. ولهذا نقرا بعد قليل مصنف يقول ان قالوا ان هذه الايات منسوخه بايات الجهاد. آيات الجهاد يبقى سورة مدنية، أيوة صحيح، بس سورة مكية، لأن بعد كده نزلت آيات الجهاد في سورة التوبة ودي سورة مدنية. وصلت؟ يبقى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، يظلمونهم يعني يبتدون بالظلم، فردنا الظلم بظلم مثله أو الإساءة بإساءة مثله. لكن التفسير الثاني يظلمونهم بالشرك المخالف لدينهم، يبقى هم اللي بدأوا بالخروج عن الأمر الذي فطر الله الناس عليه، بدأوا بالخروج عن الأمر النازل من السماء في الرسالة، فهؤلاء تعيهم المؤاخذة والعقوبة بل والجهاد، ينبغي أن نجاهدهم جهادا كبيرا. قال إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. فهمت الفرق بين التفسيرين؟ التفسير الثاني عشان لو كانت الآية مدنية، لكن الآية مكية والسورة مكية. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. يبغون في الأرض، البغي اللي هو تجاوز الحد، بغى يعني تجاوز حد، يعني يتجاوزون الحدود في النفوس والأموال بغير حق. بدأوا يعتادوا على المسلم، بدأوا يأخذوا أموال المسلم، هو دولت اللي عليهم السبيل، اللي عليهم المؤاخذة، اللي عليهم العقوبة. هذا قول أكثر المفسرين. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. الكلام ده بتتكلم عن مسلم ولا بتتكلم عن كافر؟ بتتكلم عن مسلم، أيوة الكلام ماشي، إن أساء إليك فرديت الإساءة بإساءة انت ما عليكش حاجة، ولو عفوت العفو افضل، لكن لو رديت بمثلها لا شيء عليك، لو تجاوزت فانت باغي، فينبغي يكون عليك اثم هذا البغي. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق، هو اللي تجاوز الحدود. طب لو كان كافرا، تكفر عن المسلم، لو كان كافرا هنشوف الآية دي مكية ولا مدنية؟ لو كانت مكية هنعمل معاه زي ما بنعمل مع المسلم، احنا ضعاف ما عندناش قوة، هنثير الدنيا كلها. فهناك فقه للمستضعفين وهناك فقه للممكن لهم، وهذا من الحكمة. وليس من الخنوع، هذا من الحكمة وليس من الخنوع. قال إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، يبقى تفسير التالي لو كانوا كفار ويبغون في الأرض بغير الحق، مجرد كده عليهم مؤاخذة وهم دول ربنا يسامحهم ربنا يعاقبهم، لا ده الكلام ده لو كانت الصورة مكية، وهي فعلا الصورة مكية. أما إن كانت مدنية فكان مقابل هذا البغي من هؤلاء الكفرة يعني أن يجاهدوا جهادا كبيرا، بل يجاهدوا جهادا كبيرا ابتداء لأجل الظلم الذي هم عليه الذي هو الايه؟ الشرك بالله عز وجل. وقل طيب التفسير يمشي في اتجاهين، لو كان المقصود به الكافر إما في حال التمكين وإما في حال الاستضعاف. في حال الاستضعاف خلاص سيئة بسيئة زيه زي المسلم في رد الفعل، لكن لو كان في حال التمكين فآيات الجهاد تلزم وتوجب على المسلمين الجهاد في سبيل الله. قال مقاتل ويبغون في الأرض بغير الحق، قال بغيهم هو عملهم بالمعاصي، يبقى بيتكلم عن مين؟ عن مسلمين. فالتفسير عمالة تروح وتيجي تروح وتيجي، لما تيجي انت ترتبها رتبها يا ترى الكلام إذا بتتكلم عن مسلم أساء ولا بتتكلم عن كافر قد أساء؟ طب إذا كنت بتتكلم عن كافر قد أساء بتتكلم في حال الاستضعاف ولا بتتكلم في حال التمكين؟ فهمت كلامي؟ فلازم طالب العلم، طالب العلم النابه الواعي الذي درس الأصول أصول التفسير ما ينفعش تهوى منه الدنيا كده، ما ينفعش إنه يقول لك فيها خمس ست أقوال. زي ما وصف شيخ الإسلام في كتاب مقدمة أصول التفسير قال فهذا كالمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يوحي إليك ويوحي إليك مسألة فيها خمس أقوال، لا مسألة ملمومة. أنت بتتكلم عن بغي من مسلم ولا بغي من كافر؟ بغي من مسلم خد كل أقوال العلماء اللي في الاتجاه ده، بغي من كافر حاجة من اثنين، يا في حال استضعاف يا في حال تمكين. في حال استضعاف حط أقوال العلماء اللي في حال استضعاف، وفي حال التمكين حط أقوال العلماء اللي في حالة التمكين. فهمتوا أنا عايزه ليه؟ فبنلم الكلام في بنوده الرئيسية. طب نلخص بقى الكلام ده، يبقى ايه سلوكنا اللي هنسلكه؟ سلوكنا اللي هنسلكه الآن، إذا بغى علينا أحد، إذا اعتدى علينا أحد، فنحن لا نسكت على الظلم. فنحن لا نسكت على الظلم، لابد ان نرد هذا الظلم. ازاي؟ لو كان مسلما انت امامك حاجه من اثنين، تقدر عليه تمسك بزمام الامور ثم تعفو، ده اعلى شيء، تمسك بزمام الامور وتقدر عليه وتعاقبه بالقدر الذي اساء به اليك. خلصت جانب المسلم، نخش الجانب الكافر. امامك حاجتين، يا انت في حال استضعاف يا حالتك في حال تمكين وقوه. في حال استضعاف هنسلك نفس المسلك اللي سلكناه مع مين؟ مع المسلم. في حال التمكين لا، ده نجاهده جهادا كبيرا، مش هينفع الكلام ده. انما تكون بعزه من امام المسلمين ان يمن على من شاء، يبقى بعد ما امسكه من عليه او يفديه او يقتله او ياسره، يفعل ما احد هذه الايه الاربعه. ده في حال التمكين. ايه هي الاربعه؟ العفو اللي هو بيسموه المن، يمن عليه ويسيبه، يلا يا ابني يلا يا كافر على بلد ويسيبه منا، وتكون دي دعوه للاسلام ويرجع لهم جئتكم من عندي خير الناس، فيدخل الناس في الاسلام اذا راى المصلحه في ذلك. ده المن. اثنين، الفديه، فاما منا بعد واما كده، اما الفديه روح بس مقابل مال هتدفعه قبيلتك او مقابل اسير من المسلمين، واضح؟ يبقى من وفداء، واما قتل ما كان يدين ان يكون له اسرع حتى يدخن في الارض، قتل قتل هنقتل اللي هنمسكهم دولك، واما ها واما يجعلهم رقيقا ملك يمين عند المسلمين. ده الكلام ده مع الكافر في حال الايه؟ في حال التمكين. لكن في حال الاستضعاف لا، ينطبق على نفس الكلام، نقول له عليك سيئه هنقابل السيئه بسيئه، وممكن كمان تعفو وتصرح وكأن ما فيش حاجه. ليه؟ لانك هتقلب الناس، هتقلب الكفر وقوى الكفر علينا، فمن الحكمه الا ترد هذه الاساءه وتصبر الى صبرك في ذلك الوقت عباده وليس خنوعا. ثانيا، انك ترد الاساءه باساءه مثلها، يبقى صار زيه زي مين؟ كانك بتتعامل مع اي ظالم بقى، ما نفيش معنا مسلم ولا كافر، لانها في حال استضعاف. واما في حال التمكين فقد سمعته. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. لكن شفت اللفظ الرباني، الكلام عام رغم أن السورة مكية، واضح؟ ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك اللي هم اللي بيظلموا الناس ويبغوا في الأرض بغير الحق لهم عذاب أليم، لهم بهذا الظلم والاعتداء العذاب الأليم. فالذي ينتصر بعد ظلمه ولا يعتدي ليس عليه جناح، هذا حق المشروع اللي رب العزة سبحانه وتعالى شرعه له، ونحن لا نستر على ظلم ما لا أحد عليه من سلطان، ولا يجوز أن يقف في طريقه أحد. إنما الذي يجب الوقوف في طريقهم هم الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وهنا لنا نظرة تانية في تفسير الآية، لما تكون أنت اللي بره الملعب بقى، مش أنت اللي ظلمت وهترد المظلمة، لا ده أنت اللي بتتفرج على الظالم والمظلوم وشايف ده بيرد. خلي بالك خلي بالك، ما تقعدش تؤاخذ وتعاقب وتشكك في الكلام على المظلوم وسيب الظالم، لا لا، إنما السبيل أي إنما المؤاخذة، هذه المؤاخذة تكون على من؟ على الذي ظلم. لان في ناس بتسيب الظالم لك بس انت برضك غلطان، ما كانش صح تعمل مش عارف ايه، صح اعمل ايه؟ بقول لك هو اللي بدا بالظلم، انا في حالي وهذا ظلمني واعتدى علي، تقعد تؤاخذني انا وتعاقبني انا؟ لا، انا ما علي من سبيل ما دمت لم اتجاوز رد المظلمه بمثلها. مالكش انك تؤاخذني، مالكش ان تاخذ على يدي، هذا يسقط فيه كثير حتى من المنتسبين للعلم. لا، السبيل على الذي ظلم، وقلنا السبيل معناه الايه؟ المؤاخذه ان كنا في وقت مؤاخذه، والعقوبه ان كان لنا يد بالعقوبه. لو بنتكلم عن كفره يهود، يهود واعتدوا على المسلمين، يجي المسلم يرد الظلم اللي وقع عليه، ها يبدا ياخذ، شفت عمر ايه؟ ادي المسلمين، شفت شفت عمر ايه؟ دول يطلع لهم سبيل، السبيل على اللي بدا، على الذي ظلم، على الذي باغى بغير الحق. نفس الكلام اللي قلته في حق المسلم هو بيقوله في حق الكافر، لان في حال استضعاف. لكن لو في حال قوه، لا مش سبيل بقى ولا مؤاخذه ولا القصه ديت، ده جيوش هتتحرك وجهاد وقتال. فهمتوني يا اخواني؟ اولئك لهم عذاب اليم. الصوره اكرر تاني انها مكيه، يبقى كل الكلام هيمشي مع حال استضعاف، لكن الكلام ممكن يحمل في حال التمكين ولكن بقدره. خلاص؟ انما الذي يجب الذي نقف في طريقهم هم الذين ظلموا وبغوا بغير الحق. فالارض لا يصلح فيها ظلم ولا يقف له الناس لهذا المظلوم ليكفوه ويمنعوه، انما يقف للظالم ليكفوه ويمنعوه. خلاص؟ واضح اخواني؟ فلازم تميز الامور، سيبوكم من تميع الامور، نميز الامور نعرف مين الظالم ومين المظلوم، نميز الامور نشوف المظلوم رد المظلمه بمثلها ولا زياده. فالظالم ظالم خلاص لغاية لما المظلوم يرد المظلمة بمثلها ثم يزيد فيصير المظلوم هو الظالم. تفهموا الحتة دي؟ خاصة إذا كنتم تقعدوا في مجالس لتفصلوا بين الناس، لازم تقف على الأمر، من البادئ؟ طيب يبقى ده اللي بدأ بالظلم، طب ايه التاني رد ايه؟ ماشي جميل، هو ده فعلا البادئ، بس اللي حصل بعد كده ده بدأ بيقول له يا ابني كذا، راح التاني يديله بالمطر كده، لا ده بغى، ده بغى، جزاء سيئات سيئات مثلها، فانقلب المظلوم ايه؟ ظالما. اه صح يا ست، هو غير استحقت انه عمل كده، لكن انت عملت شيء زياده عن الحد، مش دي رد الفعل اللي يفعل مع زوج، ده انت حطمت الاسره ودمرت الاسره، انت عملت بعد ما رديت شرفك وكرامتك اذا صح اللفظ اللي هي بتقوله، لا ده في جزء زياده خالص انت عملتيه، بقيت انت الظالم. صح هو اللي ظالم ابتداء، لكن انت الان انت الظالم، والعكس صحيح. يقول لك بس الزوج بعد كده وكده، اه هي فعلا كانت ظالمه وهي اللي بدات بالغلط، لكن بعد انت ما رديت المظلمه رحت مزود الكيل كيلين، الكيلين دول الزياده دول هم اللي ايه؟ هم اللي خلوك انت الظالم الان. واضح؟ فهنوجه النصيحه للاولى نصيحه بس، لان خلاص الثاني خد حقه، هتعمل ايه؟ مش هتنزل عليها عقوبه، مش هتقول لها عشان عملت كذا انا عاقبك بكذا، ما هو عاقبها خلاص. العقوبة صار أصلها عقوبة، أصبح يقول لك يعني أنا دلوقتي اللي هطلع غلطان، أيوة ما هي عقوبة، ما هو خطأها عوقبت عليه وأنت قمت بالعقوبة، لكن أصبح بيك أنت الآن خطأ زائد، أنت بتستحق العقوبة. لأن فاهم يقول لك أدي يا سيدي المشايخ، أدي المشايخ إيه؟ ما إحنا بنوقف كل أمر على وضعه. وضربت لكم مثال من الآخر، واحد شتم واحد راح الثاني يديله بالمطر كده. بنعاقب مين؟ اللي شتم ولا اللي ضرب بالمطر؟ ما خلاص اللي شتم خد عقوبته واحد وزيادة. فبنبدأ نعاقب على هذه الزيادة. واضح اخوان؟ أولئك لهم عذاب أليم. اللي هم مين؟ يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. خدوا بالكم الآية اللي قبلها اللي هي رقم 40، وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال بعدها إيه؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وهنا دلوقتي بعد ما قال لك السبيل على اللي فعل كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن خلي بالك لو كنت هتعفو ولم تصبر ولمن صبر على هذه المظلمة وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. كلام نعيده تاني لمسلم ولا الكافر؟ لمسلم. لا تزال الآية باقية إلى يوم القيامة. اصبر واغفر لأخيك زلته وخطأه ولا تقابل إساءة بإساءة. خلي بالك إن ذلك لمن عزم الأمور. إن ذلك لمن عزم الأمور. طب لو كان كافرا برضك ده من عزم الأمور إذا كنا في حل الصدعات. مش سهل الواحد يصبر على كده ويقول معلش هو هذا الكافر ظلم، وهذا الكافر لو كنا متمكنين كنا كسرنا راسه، لكن الآن حفاظا على المسلمين وبيضة المسلمين وضغط المسلمين وأنهم في حالة ما يتحملوا الآن أن هم يقوموا بهذا الرد ولا هذا العدوان، المكافئ العدواني لا يحتمل فيصبر لذلك، ده من عزم الأمور. ده لأن فعلا النفس البشرية مش عايزة تسكت على حاجة زي كده. النفس البشرية عايزة ترد، مش كده؟ ده حقهم الجهاد، ده حقهم كده والوقت عندك بتتكلم حقهم، نحن نجاهدهم في حالة استضعاف ولا في حالة تمكين. لما نكون في حالة تمكين كلامك صح ويبقى خنوع لو ما عملناش كده، لكن لما نبقى في حالة استضعاف في حاجة اسمها حكمة، في حاجة اسمها تقدير مصالح ومفاسد. فأنا من حقي إن أنا أرد السيئة بسيئة مش فيها، لكن أنا هصبر وأغفر في وقت الاستضعاف من غير المسلم، أصبر وأغفر لأن هذا من عزم الأمور. يعني لا عزم الأمور. ولمن صبر وغفر إن ذلك، ذلك اللي هو الإيه؟ الصبر والمغفرة، لمن عزم الأمور. يعني عزم الأمور؟ حد يعرف؟ حاجة حلوة ولا وحشة أولا؟ عزم الأمور ده حاجة حلوة ولا وحشة؟ حاجة حلوة. يعني احنا كنا نشوف الاتجاه الصح. معلش بس مرة بنسأل بعض المدارس ويل لكل همزة، قالوا همزة الذي يغتاب الناس مش عارف ايه وايه. قلت لهم عايزين تبقوا همزة؟ قالوا طبعا يا استاذ همزة. همزة حاجة كويسة جدا يا استاذ. ايه؟ فهو بيقول لك احنا ماشيين كده حافظين المعنى ومتكلمين. انا بسألكم عزم الأمور دي حاجة كويسة ولا وحشة؟ يبقى شوف الاتجاه الصح. يعني ايه عزم الأمور؟ ايه اللي نعم؟ قال ان عزم الامور يعني الامور الشديده على النفس الصعب الصبر عليه. ايوه طب مكارم الاخلاق. يقول عزائم الامور يعني الامور العاليه، مكارم الاخلاق الامور العاليه من الاخلاق. ده من عزم الامور صبر. هو مين اللي عزم هنا؟ دي عزمه من من؟ قال لك من الله، اي من الامور التي امر الله عز وجل بالامساك عليها والتمسك بها. مش هقول عزيمه ولا رخصه؟ مش عكس عزيمه رخصه. ان ذلك لمن عزم الامور يعني من الامور التي امر الله الانسان ان يمسك نفسه ويجاهد نفسه عليها ويتحلى بهذه المكارم العاليه. قال ابن زيد وهذا كله منسوخ بالجهاد وهو خاص بالمشركين. ده واحد فسر انه خاص بالمشركين، فبيقول لك ان ده بعد التنكيل يبقى كله منسوخ بايه؟ بايات الجهاد. قال قتادة لا ده مش خاص بالمشركين، هذا عام للمسلم والمشرك. قال وهو ظاهر من الشكر بقى، يقول لك وهذا ظاهر النظم القراني. اللي واضح من النظم القراني ان الايه دي خاصه بالمشركين ولا كلام عام؟ يظلمون الناس يبغون في الارض بغير حق، ده كلام عام لمسلم ولغير مسلم. فهذا الفعل الذي هو الصبر والمغفره والعفو مع القدره من الامور المشهوره من الافعال الحميده من حقائق الامور التي امر الله سبحانه وتعالى بها وجعل لصاحبها الثواب الجزيل والثناء الجميل. يقول فضيل بن عياض اذا اتاك رجل يشكو اليك رجلا. خلاص احنا خلصنا تفسير بس في تعليقات يسيره. إذا أتاك رجل يشكو إليك رجل، واحد يقول لك أخوي عمل فيه كذا وكذا ويزيد الأخ فلان عمل كذا أو زوجة أو ابنة، قال فقل يا أخي اعفو عنه فإن العفو أقرب للتقوى. أول حاجة هتدعو إليها هي عزائم الأمور، معالي الأمور. قل له بقول لك إيه، تقدر تعفو عنه يبقى ده من عزم الأمور وتبقى ده حاجة كبيرة أوي عند ربنا. قال فإن قال لا يحتمل قلبي العفو ولكن أنتصر كما أمرني الله عز وجل، فقل له إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع إلى العرض. كيف يحسن أن ينتصر؟ جزاء سيئة. يعني هل تقدر لما تيجي تنتصر إنك فعلا ما تتجاوزش الحد؟ ده الفضيل بن عياض وهو له من الحكمة ما له يقول لك الطريق إزاي. قل له طيب انت هتنتصر، هتقدر تنتصر زي ما ربنا ما قدرك؟ ان استطعت والا فارجع الى الايه، خلاص حافظ على دينك لان انت شكلك مندفع، انت شكلك مش هترد الاساءة بإساءة، انت شكلك هترد الاساءة ومن ناحية تانية مراتك هترد اساءة وابنك هيرد اساءة وشكلك هتعك الدنيا. انا انصحك ترجع للعفو عشان دينك يبقى سالما، ما تنقلبش انت الظالم. ده رقم اثنين. قال فارجع الى باب العفو فانه باب واسع فانه من عفا واصطح فاجره على الله. وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل وصاحب الانتصار يقلب الامور. بيقولوا شنو؟ مش كده؟ صاحب العفو ينام قرير العين يقول يبقى مستريح خالص، انا كنت قادر انتقم ومستني الاجر من الله وعفوت، تحس انك فاهم مستريح. اما صاحب الانتقام والانتصار يجن طول الليل ما يجلوش نوم، ما يجلوش نوم فعلا، ومعه الشيطان عايزه يتجاوز الحد، ومعه الشيطان سواء شيطان الجن او شيطان من شياطين الانس عايزه يتجاوز الحد. ما ينفعش. وازاي؟ تعرفين الناس اللي بتهدي النفوس ديت؟ ها؟ فيلاقي شياطين الانس يقلبونه تقليبا. ده غير شياطين الجن. فدايما بننصحه ان العفو افضل، افضل ليك انت. افضل ليك انت. ليه؟ افضل ليك لانك هتاخد اجر من الله. خلاص انت قادر الان. انت قادر انك تنتقم منه. لكن اذا عفوت فلك الاجر. اثنين، اذا عفوت امنت على نفسك من البغي، انك مش هتبغي بغير الحق. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رجلا شتم ابا بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم. واحد بيشتم ابو بكر والنبي بيتبسم؟ قبل ما نسمع بيت الكلام حاجه غريبه فعلا كده. واحد بيشتم سيدنا ابو بكر اللي هو احب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ها لو كنت متخذا خليلا لاتخذته. واحد بيشتم الخله بتاعتك الصحبة احسن واحد انت بتحبه، تضحك وتبتسم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بينظر الى شيء اخر، ينظر الى ايه؟ الى الاجر اللي نهى ابو بكر، ينظر الى صبر ومغفره ابو بكر، ينظر الى عزائم الامور، فمعجب بسلوك ابي بكر. مش بيبتسم لان ابو بكر بيهان، لا بيبتسم لان ابو بكر بيرتقي بالاهانه دي وسكوته وعفوه بيرتقي. ده ابو بكر قاعد ومين اللي معاه؟ رسول الله. يعني لو رد ده معاه حبيبه ومعاه اللي هينتصر له، مش كده؟ ها؟ ورغم هذا صبر وغفر. فلما اكثر الدم للشام، ما يقول لك يا شيخ هياخدوا عليا، يفتكر ان انا ساكت كده. الراجل ده افتكر كده فعلا، فبدا يكثر على مين؟ على بكر. انصحك لما يكثروا عليك خليك على اللي انت بتعمله لله عز وجل. ها؟ لما يكثروا عليك استمر فيما انت عليه من الحلم وعدم رد الاساءه، لانه لا يزال كما ستعرف معك من يدافع عنك. فلما اكثر رد ابو بكر عليه بعض قوله. طب هو المفروض يرد بعض قوله ولا يرد قوله كله؟ لو رد قوله كله خلاص، لكن النبي عايز يرتقي بابي بكر. فغضب النبي وقام فلحقه ابو بكر رضي الله عنه، فقال يا رسول الله انه كان يشتمني وانت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت. قال، ودي بقى بتفرق في التربيه، بتفرق في التربيه. في واحد لو قلت له الكلمتين اللي جايين دولت يقول لك يا سيدي ادي المشايخ وادي الظلم، يعني شايف راجل كذا ومش عايزني كمان ارد عليه بنص كلمه. لان ازاي؟ انت ليه يا شيخ دايما جاي عليا كده؟ انت ليه يا شيخ جاي عليا؟ انت ليه قلبت الميزان؟ انقلب هو على الشيخ كده. انت بتقدر المصلحه والمكسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم ابو بكر، ابا بكر انه كان معك ملك يرد عنك. فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان فلم اكن لاقعد مع الشيطان. قال ايوه، ما الشيطان حضر لانه عايز ايه؟ هترد بعد قوله لسه هيخش في المرحله الثانيه، لا احنا بنخش بعد فيها شياطين. ثم قال يا ابا بكر ثلاث كلهن حق. اسمع بقى اللي هي في حديث الترمذي، جاءت ثلاث اقسم عليهن. قال ثلاث كلهن حق، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله. عارفين يغضي عنها يعني ايه؟ يعني كانه ما ظلمش، يعديها. فيغضي عنها لله الا اعزه الله تعالى بها ونصره. ربنا هيعزك كده، انت مش هيبقى مهان ولا غفلوا عليك ولا التانيين هياخدوا عليك، الكلام ده كله كلام الشيطان. لا، النبي بيقسم انك ستصير عزيزا لهذه المظلمة. لا لا لا لا لا، وسينتصر الله لك، ان الله يدافع عن الذين امنوا. كن ممن يدافع عن الله عز وجل وينصرك ولو بعد حين. بعد فترة الناس اللي كانت شايفة الكلام ده تنقلب على الظالم وتبقى معاك في صفك وربنا ينصرك. فاوعى تبص تحت رجلك، ها، بص لقدام وانظر لهذا القول النبوي. قال ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله الا اعزه الله تعالى بها ونصره. كلام حلو، احنا قاعدين هنا في المسجد والتكييف والمراوح ونتكسر كده في وش بعض، لكن ساعه ما تحمر الودان، ها، تحمر الودان وتنتفخ الاوداد ويكون في كده مشكله في لفظ ولا في مال ولا في عرض ولا في اي حاجه، بيبان بقى الكلام ده، بيظهر السلوك. مين اللي هيعمل؟ لكن دلوقتي اه طبعا يا سلام، ده كلنا بنعفو عن الظالم وكلنا 10 على 10، لكن بره الباب ده اهو احنا بيظهر السلوك. فيغضي عنها لله الا اعزه الله تعالى بها ونصره. ده الاول. وما فتح رجل باب عطيه يريد بها صله الا زاد الله بها كثره، وما فتح رجل باب مساله يريد بها كثره الا زاده الله بها قله. الحديث. نرجع ثاني، ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق. اولئك لهم عذاب اليم. فيهم جملة اعتراضية، يعني جملة اعتراضية يعني جملة لما تشيلها الكلام ماشي مع بعض. يهمني جدا السؤال ده. فين الجملة؟ اتفضل يا حضرتك. أولئك لهم عذاب أليم. جميل. لا، في أوسع من كده كمان. ده دي جزء. اتفضل يا حضرتك. الله يكرمك، الآية كلها صح كده. آية إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. شيل الآية دي كلها كده، شيل الآية دي كلها، نقرأ الآيتين 41 وبعدها 43. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الدنيا نورت. عارفين الدنيا نورت ولا مش عارفين؟ لحضوركم طبعا. الدنيا نورت ايه هنا؟ المعنى ده. ولمن انتصر ولمن صبر. فهمتوا ازاي؟ فالكلام بيقول لك اذا انتصرت ما عليكش حاجه، اذن فيها بخير، واذا صبرت ده من عزم الامور. امال ايه الجمله الاعتراضيه؟ عشان قال فاولئك ما عليهم من سبيل، فادان الله سبحانه وتعالى واظهر مين اللي عليهم بقى السبيل. فهمتوا ازاي؟ دي جمله اعتراضيه لبيان من عليه السبيل وما عقوبته، لهم عذاب أليم. دي كلها جملة اعتراض. شيل الجملة دي، لا انا بتكلم المظلوم، ماليش دعوة بالظالم دلوقتي. فالمظلوم قصدك اثنين، لا من انتصر لا من صبر، ولا من انتصر ولا من صبر. فهمتوني ازاي؟ عشان ساعات بعض الناس بيتلخبط بينا وبين آية أخرى، يقول لك ومن ولا ولمن؟ ولا ولمن؟ يقول لك لا، ده شوف شيل الجملة الاعتراضية وانت تفهم. ولا من انتصر، يبقى اللي بعدها ايه؟ ولا من صبر، لا من ابتداء هنا وهنا. في سمع ثلاث آيات، عبد الرحيم نسمع صوتك. ولمن انتصر له. بتشعروا بسعادة يا اخوانا لما ايات القرآن كده بتظهر قدام؟ انا بحس ان انا فرحان جدا. صحيح بحس ان انا في منتهى السعادة، الدرس اللي دايما بحس ان انا سعيد فيه جدا، ولو عليا هموم الدنيا بحس ان انا فرحان. درس تفسير القرآن بصدق اصدقوني، بتحسوا بالسعادة لما ايات القرآن بتظهر كده؟ السعادة دي سببها اولا ربنا يجعلنا من اهل الايمان، اننا مؤمنين بالله ومصدقين بالكلام، وبالتالي انت في حياتك مليانه مشاكل، مش مشاكل معناها مع فلان، لا لا لا، مشاكل نفسيه، مشاكل فكريه، عندك حاجات عايز تعرف فيها حل. فاهم ازاي؟ يعني اعمل ايه؟ يعني الصح ايه؟ لما باجي انا اكلمك ولا يكلمك الشيخ فلان الاستاذ فلان، ماشي كلام جميل وحلو وحليك المشكله، بس في احتمال برضك يمكن يكون الكلام مش صح. فلما بيكون الكلام بقى كلام رب العالمين وزرع كلام الله، ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله يقينا، ها الكلام بقى اللي ما فيهوش كلام زي بيقولوا كلام فيهوش كلام، فبتحس انك مسلم هو ده الصح، وبالتالي ما بتفكرش ان ممكن يكون غلط، ما بتفكرش فيها، فبتحس بارتياح. وعشان كده طالب العلم لما بيكون في اول الطلب والمساله بسيطه خالص بيسمع الشيخ ويتعلم بيبقى مرتاح ونفسه وهاد ونفسه هادي وباله رايق خالص، وبيحصل كتير جدا. اول ما يدخل نفسه في المشاكل، خلي بالك فيه، لا معلش فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، يتشتت امره ويدنه، رغم ان معه الخير والنور ده كله، مش حاسس بحلاوه الايمان. فانا انصحك بما نصحنا به الافاضل في اول الطلب، غض الطرف عن اولئك المختلفين والمتنازعين. وعشان كده دايما بينصحوا طالب العلم في الاول، خليك مع القران وافهم القران وعيش ايات القران، ابني القاعده الاساسيه الاول عندك، بعد كده خش في المعمعه دي. لكن تبقى انت مسكين لسه الامور بالنسبه لك مشوشه ودخلناك في المعمعه في تنازع هؤلاء وهؤلاء، تحس انك لست على شيء. صحيح تشعر انك لست على شيء. فالسعاده اللي احنا بنقول عليها دي سببها انك بتتكلم او بتسمع كلام رب العالمين، مجرد بنبيل بنوبين ومظهر الايه، فبتبدا الايه تظهر دي، فتحس بالطمانينه والفرح. اللهم اجعلنا ممن يفرحون بكتابك وباياتك وبكلامك، وعلمنا ما ينفعنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. قال الله: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. من سبيل. عشان اشوف يا ابن كررنا الايه من غير تفسير حسيت فضلها بانت اكتر بانت في معنى متجدد واحد بيقول بانت اكتر واحد يقول ده بيظهر لي معنى ثاني متجدد غير المعنى الاولاني ده دليل على ان تكرار الايات يوضح ويبين المعاني ويبرز من المعاني ما لم يكن بارزا ويبرز معاني جديدة لم تكن ظاهرة. عشان كده كان الواحد من السلف الصالح ممكن يقرأ الآية الليل كله إذا يعيدها. عرفت ليه احنا برضك ما بنحسش بالقرآن قوي؟ لأن بنقراه مرة كل فين وفين. لكن لو لينا ورد ثابت ومتكرر وفي الورد الثابت لما بدأ أقرأ الآية ما بانتش ليا أروح عليها تاني. وعشان كده عايزك لما تيجي تقرأ لو انت وردك جزئين خليه جزء واحد بس الآية ما تتماشى روح عليها تاني. الآية اللي سرحت فيها روح عليها تاني وخلي وردك أقل من وردك اللي معاك بس تفهم الآيات. لأن هو المقصود المقصود زي ما هي مقصودة حركة اللسان وتاخد على كل حسنة على كل حرف حسنة بعشر أمثالها مقصود المعنى يتدبر القلب ويقع في القلب لأن هو ده اللي يحصل به الثبات. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليه؟ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فإذا ما حصلش ليك التثبيت والبداية والبشارة والمعاني الأرضية والمعاني دي يبقى ما حصلش المقصود. حصل المقصود ضعيف جدا رغم انه كبير لكن ضعيف بالنسبة للمقصود الأعظم. حسن خدت على الحرف 10 حسنات. لأنه قرآن مش أي كلام. فاهمين ازاي؟ لكن المعنى الكبير بقى انت خدت 10 حسنات لكن في معنى هيديك قوه في قلبك وثبات يخليك تعمل اعمال مش 10 حسنات بقى الاف حسنه و100 الف حسنه. فاهمني ازاي؟ لو تدبرت وقفت على المعنى خلاك بقى بالسلوك جديد مع الوالد ومع الوالده ومع الزوج ومع الزوجه ومع الصديق ومع الاخوه ده لما وقعت الايه في قلبك. فكم من ايه تقع في قلب صاحبها بتغير سلوك حياته كلها. مش على قد بقى انه خد على حرف 10 حسنات. فدايما اقول ده الحرف ده 10 بامثالها ده الحظ الادنى من ثواب الايه. طب الناس بتفكر دي اعلى حاجه. لا لا ده الحظ الادنى اللي هو بنسميه حظ الايه؟ القارئ. لكن الفاهم المدرك المتدبر لا ده بيبقى حظه من الايه انها غيرت في حياتي بعدته عن الف معصيه وعملت له الف طاعه تضاعف اضعاف مضاعفه كل طاعه منهم بتضاعف فيها الامر اضعاف مضاعفه. فانصح نفسي واياكم كرر الايه كرر الايه وبعد ما تفسرها كررها تاني وبعد ما تقيم بيها قيم تاني وبعد ما تقرا وردك خلاص الواحد يعني حتى كثير من طلبه العلم خلاص هو قال لا لا لا اقراها تاني خليه كل اسبوع خليه كذا كل ما هتزيده كل ما هتزداد فهما وثباتا ورسوخا. الكتاب ده ربنا انزله ليثبت فالثبات هذه من اسبابه. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعد ما له من احد يلي هدايته وينصره. وظاهر الايه العموم يعني ايه؟ يعني تشمل كل الناس اللي هيضره ربنا محدش هيهديه ابدا. وقيل هي خاصه بمن اعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم ولم يعمل بما دعاه اليه من الايمان بالله والعمل بما شرعه. لا ده الايه عامه من يهدي الله في الايه الاخرى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فما شاء الله كان ولا راد له وما لم يشأ لم يكن ولا موجد له وأنه من هداه فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له كما قال تعالى ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. ومن يضل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وترى الظالمين كل الظالمين على رأسهم المشركون لأن الشرك ظلم عظيم. لما رأوا العذاب وترى أنت أيها المسلم ويرى كل أحد الظالمين حين نزول العذاب حين ينظر إلى النار أو حين يحضرهم في سكرات الموت يقولون هل إلى مرد يعني رجوع هل من رجعة هل إلى مرد من سبيل يعني ترى في الطريق ممكن نرجع للدنيا. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. تذكرنا بآية الأعراف ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. يقول الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. كنا من الأسبوع ماشيين وبنقول يا ترى بعد ما ترجع الأمور كده وتهدى في بلدنا اللي كانوا على الظلم وفلتوا قال لا شبريل ده عمرهم خلاص ده خدوا الدرس عمرهم ما يرجعوا تاني. قالوا والله لو شافوا نار جهنم. قال الله ولو ردوا بعد ما شافوا نار جهنم لعادوا لما نهوا عنه. النفس الخبيثه خبيثه خبيثه لو شافت نار جهنم لو شافت نار جهنم ورجعت تاني للدنيا المفروض خلاص بقى يبقوا اخوه بقى ويلتحوا ويبقوا سلفيين ويعملوا بشرع ربنا. لا لا لا قال لك لو ردوا لعادوا لبنوا عنه بعد ما ايه ولو ترى اذ وقفوا على النار. عارفين لا يبلع عين ابن ادم الا التراب. هو دي هي دي. فإياكم أن يعتقد معتقد أن الجهاد في سبيل الله يتوقف وأن المسألة مسألة ثورة وانتهت. لا والله المسألة الجهاد إلى أن تقوم الساعة. سيبقى موجود ظالمون سيبقى هؤلاء في جهاد معنا ونحن في جهاد معنا والحرب بيننا وبينهم اخذ وعطاء ستبقى الى ان تقوم الساعه. فاللي معتقد ان خلاص الدنيا ما عادش هيبقى فيها الجهاد بقى كل واحد براحته كده هيبان الطريق بتاعه ومحدش بيصده والطريق العباده ومحدش بيصده والطريق بتاعه ومحدش شايف امامه ده مسكين خالص ده يعني عقله على قده. صحيح الصراع بين الحق والباطل مش هينقطع لغايه اخر نفر فإذا كنت متخيل أو متخيل أو متصور إن خلاص بقينا في راحة وسكون والدنيا تمشي زي الفل لا لا لا لا الجهاد كل مرة بيزداد الحاجة إليه ويزداد الصبر عليه. فانتبهوا لهذا المعنى عشان بس إيه أخشى ما أخشى إن بعد الإفاقة يلتكس كثيرون ممن التزموا هذا الطريق. عارفين اللي آمنوا يوم فتح مكة مع أول خطة يوم حنين خلاص بقى فتح مكة والرسول وانتصر ودولة إسلامية وعاش فيه بقى خلاص غزوة حنين كله خاص إلا النبي صلى الله عليه وسلم وانتبه اللي كان أصلا متربي صح. لكن اللي جه في الهوجة ده اللي جه في الثورة دي هتلاقي ناس تلتزم تسليمة كويسة وناس مش عارف إيه. خلي بالك حافظ على دولة قوي لأنهم هينتكسوا إذا ما كنتش مربيهم صح. إذا كنتش أنت واخد الخطوات الصحيحة للثبات كنتش مربي دولت على إن لا يا إخوانا ده الموضوع مش كده. الموضوع هيبان وجهك يوم القيامة خوفة الجنة بالمكاره خوفة النار بالشهوات. خلي بالكم ده مش هوجة ده مش كلمتين على الفيسبوك وانبسطنا وهزنا وغيرت الدنيا حلوة. لا الدنيا مش كده. تعالوا بس نشوف الإسلام عمل إيه. سنة ربنا ما بتتغيرش. لو كانت بالسهولة دي كان عملها مع النبي ما كانش إحنا الأهل لذلك بقى مع ذنوبنا ومعاصينا ده ربنا بس بيشممنا نفسنا عشان نبدأ نستعد نبدأ نحط رجلنا على الخطوات الصحيحة. لكن نسلك خطوات غير صحيحة هتبقى الانتكاسة كبيرة جدا. افهموا الكلام ده كويس. الانتكاسة هتبقى أكبر. فجأة هتلاقي انتكس اللي دخل معاك واللي قبل كده كان معاك. كله انتكس ورجع. فانتبهوا يا اخوان اديكم مثال تاني. موسى عليه السلام مع فرعون يا سلام والعصا وتعبان وكان التعبير ما هم سحرة. امنا يا رب موسى وهارون خلاص زي الفل حلو كده طيب اتركوا فخلاص هل انا مدركون؟ لا لا لا، يتشق لكم البحر ويشوفوا بعينهم البحر بينشق يابسا ويعدوا ويشوفوا بعينهم فرعون بيغرق ويعدوا الناحية الثانية يعبدوا العجل. انتكسوا انتكاسة، ما بعدها انتكاس، عبدوا العجل، عبدوا العجل، لا اله الا الله، ده انتوا لسه شايفين بعينيكم رب موسى ماذا يفعل، تعبدوا عجل. وهم دول بني اسرائيل لغايه النهارده الملعونين. فما بنفرحش احنا بالهوجة، افهم الكلام ده كويس جدا، في وصول وتوالد، في خطوات كده وايده، ما تاخدهاش غير من العلماء الربانيين، ما تاخدهاش غير من الناس الكبار اللي فهموك الصح. لكن شباب وهوجة وبتاعه فتره، لا ده كله هبص ده انتكاس هنندم عليه. هنندم على ايه؟ يا ده بعد ما مشينا 10 خطوات رجعنا 1000 خطوه، يا ريتنا مشينا خطوتين بدل العشره بس كانوا خطوتين صح في الهدف. الكلام ده مهم جدا يا اخوانا، سنه ربنا ما تتغيرش ما تتبدلش، سنه ربنا ما تتغيرش ما تتبدل. فاللي فاكر ان انا في عصر حديث وفي طريقه جديده لتغيير الظلم وفي طريقه جديده هنبقى فيها كويسين وإذا الخير هيتشد بسرعه بدل الطريقه القديمه بتاعت زمان اللي يمشوا على رجلهم واحده واحده واللي يدخلوا واحده واحده، لا ده في طريقه جديده احنا عرفناها، شباب الجداد عرفوا حاجه حلوه ملتزمين وكل حاجه. لا يا اخوانا، لا يا اخوانا، سنه ربنا ما تتبدلش ولا تتغير. امشي خطوات واكسب مكاسب، لكن تكون خطوات وحيده ثابته شرعيه رب العزه سبحانه وتعالى سنها لنا، غير كده احنا ما بنقبلش. وان انكر علينا من انكر، وان اجتمع من باخطاره، خطوه لازم تكون شرعيه، عندي شك فيها ومرتد منها ما اخدهاش، لان الخطوات اللي بتبنى بها الامه ما بتبقاش خطوات مريبه، لا لا، بتبقى خطوات ثابته ومدروسه ومعروفه. نسأل الله ان يهدينا سواء السبيل. وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل، فيه رجعه ثاني. طبعا ما ردش عليه، خلاص الرد اللي ما فيش رجعه واللي بعدها يدل عليه. قال سبحانه وتعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. يعرضون عليها يعني على ايه؟ على النار. رغم اني ذكرت النار لكن كلكم عرفتوا تفسيرها وعرفتوا مقصود النار المعهود في الاذهان. ها؟ فمعنى الايه انه ما ردش عليهم، بيقولوا هل الى مرد من سبيل؟ طب يقول لهم لا، ما فيش سبيل، ما فيش رجوع، ما احنا قلنا لكم كل الكلام ده اتشال. معناها ايه؟ كانك ما ردتش عليه وقلت له انت في النار، ودي حالك في النار اهو. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. ما معنى خشوع؟ ده خاشعين اهو، الخشوع ده مش حاجه حلوه؟ الحاجه حلوه لما تكون لله بارادتك، ها؟ لكن لما تكون منكسر وانت بتعذب في النار، الخشوع معناها السكون، معناها استكانوا تواضعوا، اللي كانوا بيتنططوا دولك فجاه بقوا خاشعين، ها؟ بس الخشوع الان ليس خشيه ولا تقوى، انما هو من الايه؟ من الذل، ايما لحقهم من الذل والهوان سكتوا وتواضعوا. فالسكوت والتواضع قهري لما هم فيه وما هم عليه من الايه؟ من العذاب. وتراهم يعرضون عليها، على فكره الايه لا، وترى الظالمين لما راوا العذاب، وتراهم يعرضون على العذاب، اذا كان فوت وتراهم يعرضون عليه، لكن قال عليها لان العذاب المقصود به هو عذاب ايه؟ عذاب النار. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. والذل ده ادالهم منين؟ من اعمالك، من اعمالك. فخلي بالك الاعمال السيئه بتجيب النار اللي هتورثك الذل. ينظرون من طرف خفي، ينظرون من طرف خفي، ما معنى فلان ينظر من طرف خفي؟ شايفين الحركه دي؟ يروح بص كده بصه المكان دوت وبسرعه يخطف عين الناحيه الثانيه، مش ده استراق السمع. ينظرون من طرف خفي، كالذي ينظر إلى السيف الذي تقطع به رقبته. يبص كده هو خاشع وذليل وعينه عماله محتاره على السيف اللي هتقطع رقبته. بعض الاخوان قال قتاده يسارقون النظر من شده الخوف. مش عارفين جايالهم منين. عمال يبص كده ويبص الطرف هنا وينظر هنا. الطرف يعني طرف العين. الخفي اللي هو يعني ما يراه كل احد. اللي واخد باله منه لو الكاميرا متسلطه عليه شوف الكلام دوت. ها؟ وده بيبقى حال مين؟ الخائف المترقب للعذاب. حالة فيها إهانة وذلة نسأل الله السلامة. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. إنما ينظرون بقلوبهم لأنهم يحشرون عميا. مش لا لغة رضي يحشرهم عميا. فقال لك إنما المقصود التفات القلب وعين القلب طرف خفي. ده تفسير تاني خالص. والله إنه طرف العين وطرف القلب. كله مرتاب وكله خايف وكله في هذه الحالة المزرية. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا الموقف ده بتاع اهل الايمان. التانيين خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي مشغولين وملهيين بانفسهم وفي ذنوبهم. لكن الثاني اللي من يوم ما جه يموت تتلقاهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه. تخيل موقفه انت بتاع ربنا واليوم ده يوم مالك يوم الدين. اليوم ده بتاعك يا مسلم. اليوم ده بتاعك يا مؤمن. متخيل هو له زياده هنا له منزله هنا استمدها منين؟ من ايمانه بالله ملك يوم الدين. وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. ده بيقولوا لمين؟ للظالمين اللي بينظرونا من طرف الخفي الخاشعين من الدم اللي مش قادرين يتكلموا كلمه. المؤمنين بيقولوا ايه؟ بيحكموا احكام وبيقولوا الحقائق. طب تخيل ازاي؟ يوم النتيجه الساقط وشه في الارض وعمال يبص كده ومش طايق يشوف حد ولا حد يشوفه. والناجح والمتفوق النتيجه النهارده ومش عارف ايه وعمال يتكلم. المؤمنين بيتكلموا في الموقف ده. المؤمنين بيتكلموا. فدي المعنى اللي عايزكم تحسوا بيه معايا يا اخوانا. المؤمنين بيتكلموا في الموقف ده. وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه وكانه ما وعدهم الله به من شفاء صدورهم. هو بقى شايف ان هذول اللي بينظرون من طرف الخطيه الخاشعين ده اللي صبر على اذاهم بما صبر واللي ناله منهم ما ناله واللي كذا واللي كذا. الله، ده الكلام اللي كنا بنقوله في الدنيا اهو. الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم بيخسروا كل حاجه، بس في الاخره اذكروا موعدهم يوم القيامه. فبيتكلم، فده طبيعي انه يتكلم ويأذن الله له. وقال الذين امنوا، ده ربنا بيقول اهو، وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. طيب انا بدي اسال سؤال، خسروا انفسهم يعني ايه؟ خسر نفسه، هو نفسه نفسه كده اتشال واترمى في النار. ما انا ممكن اخسر مالي، اخسر زوجة، اخسر ولد، اخسر منصب، لكن اخسر نفسي دي المصيبة. عشان كده بيدل يلعب بديله، يلعب بديله، تاخده تحطه في السجن ولا طب هعتبر ليه؟ لانه نفسه خسر ايه؟ خسر نفسه، خسر نفسه. ما بعمل ده كله عشان نفسي، لكن اخسر نفسي، هو خسر نفسه بقى، نفسه والقياس في النار. ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم حيث انهم ألقوا في ايه؟ في النار. طب واهليهم يعني ايه خسروا اهليهم؟ هم اهليهم من اهل الجنه ولا من اهل النار؟ ولو كانوا من اهل الجنه هم خسروا اهليهم، ولو كانوا من اهل النار خسروا اهليهم. لو كانوا من اهل الجنه خسروا اهليهم، اهليهم في الجنه وهم في النار خلاص. اهليك اللي كنت اهلك اللي كنت بتستخدمهم في الدنيا وفرحان وبتاع، لا زوجتك ولادك في الجنه وانت بقيت في النار، نسال الله السلامه والعافيه. تمام؟ اذا خسرتهم. طب ولو كانوا في النار معاك؟ قال وان كانوا في النار فالفصل بينهم، فكل واحد تعذبه ملهي، يبقى خسرهم ايضا. تمام؟ قال واما خسرانهم لاهليهم، فلانهم ان كانوا معهم في النار فلا ينتفعون به، مش هيجتمع مع زوجها ولا يأنس بها ولا مع ولد في النار ولا فين بقى مش فارقه معايا، انا كده كده في النار، ولو كانت هي كمان معايا في النار انا مش همتع بها ولا لها علاقه بيا ولا هتنفعني بحاجه، يبقى خسرتها. وان كانوا في الجنه فقد حيل بينهم وبينهم. فهمتوا ازاي؟ ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم خلاص هم نفسهم راحوا النار. طب وخسروا اهلهم، سواء اهلهم في الجنه او في النار، هم خسروا ايه؟ اهلهم. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. دليل يقول كده برضك، إما أهل الإيمان وإما كلام لرب العالمين. قال المصنف هذا يجوز أن يكون من تمام كلام المؤمنين، ويجوز أن يكون من كلام الله سبحانه، أي هم في عذاب دائم لا ينقطع. مقيم يعني دائم لا ينقطع. خلاص نقرا الايه تاني، احنا نبادي قلبنا، ملاحظين احنا قلبنا فسرنا وبعدين هنقرا. ها اشتغل معاكم بالمالتي ميديا. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا إن الظالمين في عذاب. مين يسمع الآية؟ تقدر تقول وتراهم يعرضون عليها Yeah. في النار من أولياء أعوان يدفعون عنهم العذاب ينصرونهم. ما كان لهم أنصار ولا أعوان ينصرونهم في هذا الموطن من دون الله عز وجل، لأن المتصرف وحده بما شاء ولا يكون إلا ما أراد هو الله. ومن يضلل الله فما له من سبيل، يعني ما له طريق يسلكها إلى النجاة. خلاص ملاحظين تكرر كلمة معنى سبيل اليوم، كررت حوالي 4 مرات مش كده؟ ها؟ وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. سمع الآية دي كلها، كل واحد يبص فيها كده قبل ما نقراها مع بعض ولا ما ننفصل. يلا نقراها مع بعض عشان نختم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن انتقى بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. ومن يضلل الله فما له من سبيل. إن شاء الله غدا أو بعد غد الدرس الأخير لسورة الصور الشورى. الدرس الأخير في سورة الشورى درجة هي كلها 3 ورقات. تبدأ تراجع من اليوم، تبدأ تراجع من اليوم، اليوم وغدا وبعد غد وبعد بعد غد، عشان ما تكونش عايزين يوم أجازة. من دلوقتي هو ده بقى كله مرتين، ودي الثالثة لسه هناخدها. خلاص اتفضل. ايش؟ ما قلنا المرة دي لا اللي بعدها قلنا كده. سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا الله.